بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب اللقطة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. لقطة بضم اللام وفتح القاف، كهمزة ولمزة، والمراد بها ما يلتقط، وهي بهذا الضبط قيل لا يجوز غيره، والأصل في ذلك إسكان القاف لقطة، وأما لقطة وهم كهمزة ولمزة فالأصل في هذه الصيغة أنها للاقط، كهمزة ولمزة للهامز واللامز، فاللقطة اللاقط هذا الأصل، والذي يكثر من الالتقاط كهمزة ولمزة الذي يكثر من الهمز واللمز، وأيضا الرحلة، إذا قيل فلان رحلة يعني يكثر الرحلة، وإذا قيل رحلة يعني يرحل إليه ممن يستحق أن يرحل إليه. وعلى كل حال، الفقهاء في الاستعمال الاصطلاحي لم يستعملوها إلا بفتح القاف لقطة، قالوا لا يجوز غيره، والمراد بها ما يلتقط ويوجد ولا يعرف صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس: واللقطة تختلف عما يذكر في كتب الفقه أيضا والحديث. اللقيط وهو المنبوذ، الولد الذي ينتج من الفاحشة من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فتتخلص منه أمه بنبذه فيكون لقيطا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. تمرة وجدت في الطريق فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الصدقة لا تحل له ولا لآله عليه الصلاة والسلام، فتركها ورعا من هذه الحيثية خاشية أن تكون من الصدقة. أما لو كانت من الصدقة على وجه التحقيق لا يجوز له أكلها عليه الصلاة والسلام، لأن الصدقة حرام عليه وعلى آله، لكنه خشي وخاف أن تكون من الصدقة فتركها، فدل على أنه لو جزم أنها ليست من الصدقة يأكل لما يأكل، نعم يأكلها، ليش لا؟ لأنه تركها خاف أن تكون من الصدقة. مفهومه أنه لو جزم أنها ليست من الصدقة لأكلها. ولهذا أدخل المؤلف هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على أن الشيء اليسير التافه الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس لا بأس بالتقاطه، ولا بأس بأكله، ولا بأس بتملكه، هذا إذا كان مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس. مفهوم الحديث منطقه أن تركها خشية أن تكون من الصدقة، فمفهومه أنه لو جزم بأنها ليست من الصدقة فإنه حينئذ يلتقطها ويأكلها، لا سيما وأن في تركها في الطريق امتهانا لها، ولا يمنع أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها وجعلها في مكان بحيث لا تتعرض للإهانة بالدوس ونحوه، لا يمنع، لأنه الصريح في الحديث أنه لم يأكلها، لأنه قال لولا، ولولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، امتنع من أكلها لوجود الخشية أن تكون من الصدقة، وهذا لا يمنع أن يكون التقطها وأعطاها مسكينا ممن تحله الصدقة أو أزاحها عن طريق الناس بحيث لا تمتهن ولا تداس. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فسأله عن اللقطة يعني ما يمكن التقاطه مما يوجد في مكان لا يعرف صاحبه فيه، لكن لو وجدت كتابا عليه اسم صاحبه نسخة فلان ابن فلان ابن فلان، هذه لقطة ولا ليست لقطة؟ ما دام صاحبه معروف ليست لقطة، بل يجب أن يؤدى إلى صاحبه، أن يسلم إلى صاحبه، فلا يدخل هذا في أحكام اللقطة. فقال اعرف عفاصها قبل أن تتصرف فيها أدنى تصرف، اعرف عفاصها وهو الوعاء الذي وضعت فيه، الكيس الذي وضعت فيه، الظرف الذي يشتمل عليها، اعرف عفاصها ووكاءها، الرباط الذي يربط به هذا العفاص، الوكاء الحبل الذي يشد به فم هذا العفاص هذا الوعاء، لا بد أن يعرف هذا لكي يستدل به على يستدل بهذا على صدق مدعيها، على صدق مدعيها، لأنه لو لم يعرف هذا العفاص ولا الوكاء فإنه لا يمكن ردها إلى أحد يدعيها، كيف ترد؟ وإذا كان الوعاء لا يمكن الاستدلال به على عليها بأن توحد الأوعية في بلد ما مثلا، توزع البلدية أكياس تحفظ فيها الأمتعة، نعم الآن البلدية توزع أكياس للقمامة مثلا موحد، لكن لو قدر أنها وزعت وعاء موحد للأمتعة قالت من اشترى شيء أو حمل شيء حطه بهذا المتاع، صار الناس يتداولون بكثرة بحيث نعم، وهذا الوعاء فيه رباطه منه العفاص والوكاء، يعني على يغلب على الظن أنه في مثل هذا الموزع على جميع الناس، هذا ما يستدل به على هذه اللقطة. الإنسان يقول فيما يغلب على الظن أنه في وعاء الموحد ويصف هذا الوعاء لأنه يعرفه، فمثل هذا يطلب منه قدر زائد على ذلك بوصف هذه ما في جوفه بدقة، يعني لو كان المستورد من الأبواك التي تحفظ فيها النقود من ماركة واحدة شكل واحد كله لون واحد وكذا، ما عرف أن دخل هذا البلد إلا كذا، فقال من عند باب المسجد قال من ضاع له كذا أو من فقد شيئا، قال نعم أنا فقدت فلوس في البوك الذي لونه كذا حجمه كذا، وهو يعرف هذا أنه ما ورد البلد إلا مثل هذا، هذا لا يكفي في الاستدلال بها على صاحبها، بل لا بد أن يطلب منه ما هو أدق من ذلك. وإلا لو كانت الأوعية متفاوتة وكل واحد يحمل متاعه في وعاء خاص به، فإذا عرفنا العفاص الذي هو الوعاء إذا عرفه المدعي قال لونه كذا وحجمه كذا ووكاؤه حبل من بلاستيك لونه كذا أو من صوف وما أشبه ذلك، فإنه يستدل بذلك على صدقه وتدفع إليه، مع أنه يسأل عما في جوفه هل هو مال أو متاع أو ما أشبه ذلك، فإذا أجاب تدفع إليه. وهل يحتاج مع ذلك إلى إقامة بينة، بأن يحضر بينة أن هذا له، هذا قد ضاع منه؟ الحديث يدل على أنه لا يحتاج إلى بينة، يعني إذا عرف العفاص والوكاء الوعاء والوكاء وعرف ما في داخل هذا الوعاء من نقود أو متاع لا يحتاج أن يقيم على ذلك بينة. وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه هذا الحديث، فليس فيه قدر زائد على ذلك. من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يقيم البينة على دعواه لأنه مدعي، وحديث البينة على المدعي يشمل اللقطة وغير اللقطة، لكن البينة أعم من أن تكون بالشاهد، بل البينة ما أبان الحق، والوصف الدقيق لا شك أنه يبين الحق، يبين الحق. فمثل هذا لا يحتاج إلى بينة، في القول الراجح هو الذي يدل عليه هذا الحديث. فإن جاء صاحبها بعد تعريفها سنة، يقول ثم عرفها سنة، سنة قمرية 12 شهر بالأشهر القمرية، يعرفها في مكان وجودها وفي مجامع الناس ومحافلهم عند باب المسجد وعند باب الجامع وفي المناسبات، والأسبوع الأول من التقاطها يعرفها كل يوم، في الأسبوع الثاني يخل ببعض الأيام، في الأسبوع الثالث ثم بعد ذلك يعرفها كل جمعة بأن ينادي على باب الجامع من فقد شيئا فليأتني، وهكذا. فإن جاء صاحبها خلال العام 12 شهر وإلا فشأنك بها يتصرف بها، ويقول شأنك منصوب على الإغراء، منصوب على الإغراء. وبعضهم يرفعه ويجعله مبتدأ أو اسم كان المحذوفة وإلا فيكون شأنك بها. المقصود أن التقدير سهل إذا جاز الأمران، وإلا فالنصب على الإغراء. قال فضالة الغنم، شأنك بها يعني كناية عن جواز تصرفه فيها ببيعها بأكلها باستعمالها. قال: فضالة الغنم، الضالة هي اللقطة، إلا أنها خاصة ببهيمة الأنعام. ضالة الغنم الشاة أو العنز أو الكبش أو التيس وما أشبه ذلك، يضل عن صاحبه، يخرج من بيته أو في القفار والبراري يكون بعيدا عن صاحبه وعن غنم صاحبه. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك أو لأخيك أو للذئب، يعني التقطها. وكلها هل يلزم أن يعرفها سنة؟ هل يلزم أن يعرفها سنة؟ هي تحتاج إلى مؤونة، ومؤونتها لمدة سنة أكثر من قيمتها، وأيضا هي معرضة للتلف، فعلى هذا يلتقطها، فهي إما له أو لأخيه لصاحبها إن وجدها، أو لشخص ثالث يقف عليها فيلتقطها بدلا منك، أو للذئب. وأو هنا للتقسيم، أو هنا للتنويع، فدل على أن ضالة الغنم تلتقط. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها معها حذاء سقاؤها وحذاؤها. ما ذكر ضالة البقر، ضالة البقر، نعم، كيف؟ لكن لو ما يمكن أن تضل البقرة، نعم، لا، هو في الغالب أن الذي يظل من بهيمة الأنعام ما يكون في البراري، والعادة ما جرت برأي البقر في البراري، إنما الذي يرعى في البراري هو الغنم والإبل فقط، وهي التي تظل عن صاحبها. أما بالنسبة للبقر فهي توصل عليها الأبواب، إما في البيوت أو في المزارع أو ما أشبه ذلك، فيندر أن تظل البقرة، ولذا الحكم للغالب، وإلا فلو ظلت مثلا فلها حكمها الشرعي. يقول: فضالة، قال: فضالة الإبل، يعني ما حكمها؟ قال: ما لك ولها معها سقاؤها، يعني دعها، ما لك ولها معها سقاؤها، معها سقاؤها أي جوفها، جوفها الكبير الذي هو بمنزلة السقاء، بحيث إذا امتلأ من الماء لا خوف عليها من العطش، يعني لا يخشى عليها أن تموت من العطش. وحذاؤها، وحذاؤها يعني خفها الذي يحتمل المشي الطويل في الحر والبرد، في السهول، في الوعر، المقصود أن معها حذاء يقيها من الانقطاع ويعينها على متابعة المشي حتى يجدها صاحبها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فلا خوف عليها ولا خطر عليها كما هو شأن الغنم. وحينئذ لا يجوز التقاط الإبل، لا يجوز التقاط الإبل. وأما الغنم فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هل الأفضل للإنسان إذا وجد لقطة أن يلتقط أو يترك؟ إنسان وفي طريقه إلى المسجد وجد بوك مملوء من الدراهم، هل الأفضل أن يترك أو يلتقط ويعرف؟ نعم، يلتقطها. المسألة لا تحتاج إلى شيء من التفصيل، فإن كان هذا الإنسان لديه قدرة على التعريف لمدة سنة، وأيضا يأمن من نفسه أن تطمع فيها، لأن الإنسان معطول الوقت، يعني قد يرفضها في أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، تنازع نفسه ويعينها شيطانه، ثم بعد ذلك يقول خلاص لولا أحد كان جاء، ما جاء أحد، ثم يستعملها قبل أن يتم الحول. فمثل هذا الذي تنازعه نفسه ولا يأمن من نفسه مثل هذا تركه في مكانه، أو ليست لديه قدرة على التعريف لمدة سنة. أما إذا كانت لديه القدرة على التعريف ويأمن من نفسه، ويأمن من نفسه أنها لا تنازعه في تملكها قبل الحول، فإن هذا الأفضل له أن يلتقطها، أن يلتقطها. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا فيه أن عدم الالتقاط أولى، لأنه وصف بالضلال، نسأل الله السلامة والعافية، لكنه محمول على من لا يستطيع التعريف والصبر عليه لمدة سنة، أو من تنازعه نفسه في تملكها قبل تمام الحول. أما من التقطها بنية التعريف لمدة حول مع كونه يأمن من نفسه أن تطمع فيها، فمثل هذا التقاطه لها أفضل، لأنه يحفظها، واحتمال أن يأتي من يلتقطها ممن لا يؤمن عليها. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، دل على أنه إذا عرفها وقام بما كلف به من هذا التعريف فإنه ليس بضال، بل هو محسن، بل هو محسن. معرفة اللقطة معرفة تامة، اعرف عفاصها ووكاءها، عرفنا أنه ليتم امتحان من يدعيها بذلك، وأيضا ليعرفها من بين ماله، قد يكون عنده أموال في أكياس، فإذا عرف هذا الكيس وهذا الوعاء وعرف هذا الوكاء تميزت عن أمواله، فعلى هذا إذا عرفها بعد أن عرفها حولا كاملا ساغ له أن يستعملها. إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك لم تعرف، فإنه حينئذ يستنفقها ويستعملها، وحينئذ تكون عنده في حكم المضمون، في حكم المضمون، بأن لو أنفقها بعد سنة ثم جاءه بعد سنتين جاءه صاحبها فإنه يضمنها له. فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه، كما جاء في بعض الروايات. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عياض بن حمار بلفظ الحيوان المعروف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، فليشهد ذوي عدل. لماذا؟ لئلا ينسى أنها لقطة، لأن المسألة تحتاج إلى حول، إلى سنة كاملة، فقد ينساها، فهذا الشاهد أو هذان الشاهدان يذكرانه إذا نسي، ويشهدان عليه إذا جاء من يدعيه، لأن الإنسان قد يلتقط شيئا، يجد ساعة من الماركات الغالية أو قلم من الأقلام الغالية ثم يضعها مع متاعه، يعرف أنها لقطة لمدة معينة ثم بعد ذلك ينساها، فكونه يشهد عليها هذا لا شك أنه من باب الاحتياط لبراءة الذمة، يشهد عليها ويسجلها عنده في مذكرته أنه في يوم كذا في مكان كذا وجد كذا في وعاء كذا وبكاؤه كذا، يكتب بالتفصيل ما يتعلق بها. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم كيسا غير مفرط حازم، لا يفرط في أموره التي هي عرضة للنسيان، لأن الضبط ممكن وغدا الحساب. وبعض الناس يتزوج وبعد مضي مدة يسيرة يحصل منه طلقة، وبناء على أنه لن ينسى هذه الطلقة لا يقيدها، ما يكتب أنه طلق زوجته في يوم كذا ثم راجعها، لا يكتب هذا، يراجعها ويستمر معها، وبعد 10 سنين يحصل منه طلقة ثانية مثلا وقد نسي الأولى لأنه لم يقيدها، ثم بعد 20 سنة يحصل طلقة ثالثة وقد نسي إحدى هذه الطلقات، ثم بعد ذلك يعاشرها على غير وجه الشرعي. فمثل هذه الأمور يحتاط لها الإنسان، فإذا حصل منه شيء من ذلك لا سيما من يسهل عليه الطلاق، بعض الناس سهل عليه أنه يتلفظ به لأدنى سبب، فمثل هذا لا بد أن يقيد، لا بد أن يقيد. بعض الناس يتحرى وتشدد في هذه الأمور فتنحفر في قلبه، فمثل هذا يذكرها طول عمره، لو حصلت منه مرة يذكرها لن ينساها. أما بعض الناس فعادي عنده أنه في كل مناسبة وفي كل تصرف يرمي هذا الطلاق مرسلا أو مقيدا. المقصود أن مثل هذا الذي له أثر في حياته سواء كان في ما يتعلق بزوجته كالطلاق لا بد من تقييده، وكذلك هذه اللقطة يقيدها لئلا ينساها، وحينئذ يتصرف بها قبل الإذن بالتصرف. فليشهد ذوي عدل لأنهما يعينانه عليها إذا نسي ويذكرانه، وليحفظ عفاصها الذي هو الوعاء والظرف الذي توضع فيه والوكاء وهو الرباط الذي يربط به الوعاء، ثم لا يكتم ولا يغيب، لا يكتم ولا يغيب، لا يكتم هذه اللقطة، بل عليه أن يعرفها ويشهر أمرها، لكنه مع ذلك لا يبين من حالها ما يبين لبعض من يدعيها وهو ليست له، لأن بعض الناس قد يستجر ويستدرج، فإذا قال عند باب المسجد من فقد مالا فليأتني، ثم جاءه شخص من أهل الحيل وأهل الاستدراج وأخذ المعلومات من حيث لا يشعر الإنسان، بعض الناس يستدرج حتى يأخذ جميع ما عندك من المعلومات وأنت ما تشعر، صار لديه معرفة وخبرة بهذا الأمر، ثم أنت تقر له بأمور يستدل بها على بعض أوصاف هذه اللقطة ثم يصفها لك وقد استنبط هذه الأوصاف من تصرفاتك، فمثل هذا لا يجوز، لا يجوز أن تبوح له بما يستدل به عليها. وأنت أيضا لا يجوز لك أن تكتم، يقول لك الوكاء كذا الوعاء كذا، تقول لا أبدا ما هو بصحيح، لتفوت الفرصة عليه حتى تتم السنة ثم يتاح لك الاستفادة منها. فلا ثم لا يكتم ولا يغيب، ولا يغيب، يعني يترك التعريف بها حتى يغلب على ظنه أن صاحبها أيس منها فلا يبحث عنها. ولا يغيب، فإن جاء ربها يعني صاحبها، والرب يطلق مع الإضافة على غير الله جل وعلا، أما من غير إضافة فلا يطلق إلا على الله جل وعلا، الرب هو الله جل وعلا. وأما رب الدابة ورب الدار ورب ما أضيف إليه فإنه يجوز ذلك. رب الأسرة رب الأسرة، لكن ما يقال له الرب. فإن جاء ربها فهو أحق بها من غيره، يعني خلال السنة، وإن لم يأتي إلا بعد مضي السنة أو لم يأتي أصلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، يعني لك أن تستعمله، لك أن تستعمل هذه اللغة وتستفيد منها بنية ضمانها إذا جاء صاحبها في يوم من الدهر. يقول: رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. هذا الحديث من الأسيام في قوله عليه الصلاة والسلام فهو مال الله يؤتيه من يشاء، يستدل به من يقول أن اللقطة تملك ولا تضمن بعد الحول، وهذا القول معروف عند الظاهرية، وأما الجمهور فعلى الضمان. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. سبق في خصائص مكة أن لقطتها لا تحل إلا لمنشد، لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، إلا لمن يعرفها فقط، لا على نية أنه بعد تعريفها مدة سنة يستنفقها ويستفيد منها، لأن لقطة الحرم وهذا من خصائص مكة لا تحل لآخذها مطلقا. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، الحاج إذا ضاع منه شيء في مكة وفي حدود الحرم دخل في الحديث الأول، يعني بين هذا الحديث والحديث السابق عموم وخصوص، عموم وخصوص من وجه، فهذا أعم لقطة الحاج أعم من لقطة مكة، لأن لقطة الحاج قد تكون بمكة وقد تكون خارج مكة قبل أن يصل إلى مكة أو بعد أن يرجع من مكة، فلا تلتقط، ما يلتقط ما سقط وضاع وظل من الحاج، لا في ذهابه ولا في إيابه ما دام يطلق عليه حاج في هذه الرحلة المباركة، هو حاج فلا تحل لقطته. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج ولو كانت خارج الحرم، فالحاج خاص بمن تلبس بالحج أو أراده، لكنه عام في المكان، خرج من بغداد يريد الحج وفي طريقه فقد شيئا، هذا يسمى لقطة، هذه اللقطة لا تحل لملتقطها البتة، بل نهي عن التقاطها. وإذا وصل إلى مكة حاجا صارت اللقطة أشد النهي عن التقاطها إلا للمنشد أشد، لا بنية التمليك بعد سنة، لأنه اجتمع فيها الأمران، كونها لقطة مكة وكونها لقطة حاج. اللقطة في مكة تشمل لقطة الحاج وغير الحاج، لكن خاصة في هذا المكان، خاصة في هذا المكان. فبين الحديثين عموم وخصوص وجهي، فهذا أعم من وجه وأخص من وجه، وذاك كذلك أعم من وجه وأخص من وجه. فالحاج الذي يريد أن يؤدي هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام، وتكلف وتجشم، وقد يكون قد اقترض للحج ونفقة الحج، فمثل هذا لا يفوت عليه ماله كغيرهم من هو في الساعة. ومنهم من حمل هذا الحديث على الحديث السابق، فالمراد بلقطة الحاج إذا كان بمكة، فيكون مفاد الحديثين واحدا. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل. فإذا نفي الحل، ألا حرف تنبيه، ولا نافية، ويحل يباح، فإذا نفي الحل والإباحة ثبت الضد وهو الحرمة، يعني يحرم ذو ناب من السباع والحمار الأهلي. وسيأتي في الأطعمة تحريم ما له ناب من السباع أو مخلب من الطير، وتحريم الحمار الأهلي، سيأتي هذا كله في كتاب الأطعمة. فلا يحل يعني يحرم كل ذي ناب من السباع والحمار الأهلي، وقد كان مباحا ثم حرم في خيبر، ولا اللقطة من مال معاهد. المعاهد الذي أعطي العهد والميثاق وأقر في بلاد المسلمين، فإن هذا لا يحل ماله، لأنه معصوم الدم والمال، معصوم الدم والمال، وقد ضمن له العيش والقرار في بلاد المسلمين على ما يشترط عليه من مال أو غيره. ولا اللقطة مال معاهد، فمال المعاهد مثل مال المسلم، له حرمته ولا يجوز الاعتداء عليه إلا أن يستغني عنها، إلا أن يستغني عنها. ما الذي يدري الملتقط أنها لقطة معاهد؟ نعم، القرائن التي تدل على ذلك، ومن ذلك كون الحي الذي وجد فيه هذه اللقطة لا يسكنها إلا هذا النوع من الناس، يعني خاص بهذه الفئة من غير المسلمين. مثل هذا يستدل به على أن هذه لقطة معاهد، أو وجد من العلامات ما يدل على أنها ليست لمسلم. إلا أن يستغني عنها، إلا أن يستغني عنها، إذا دلت القرائن على أنه ليس بحاجة لها لكونها شيئا لا يلتفت إليه، فإنه حينئذ يلتقطها واجدها. أحيانا يستغنى عن بعض المتاع فيترك، أنت تريد أن تنتقل من بيت إلى بيت أو من بلد إلى بلد، أو كنت مسافر، ثم بعد ذلك السيارة ما تحتمل جميع العفش، أنت طلعت العفش من البيت فلما أردت حمله على السيارة وجدت بعضه، يعني وجدت السيارة لا تحتمل جميع هذا العفش، ثم بعد ذلك فاضلت وتركت بعض العفش لأن السيارة ما تحتمله، وليس في نيتك أن تعود إليه، ليس في نيتك أن تعود إليه، هذا استغنيت عنه، لكن كيف يستدل الواجد له أنك استغنيت عنه؟ يعني تركت على الرصيف عندك متاع كثير وتركت ربع هذا المتاع على الرصيف لأن السيارة ما تشيله ما تحتمله، ولو استأجرت سيارة تحمله معك لاحتاج من الأجرة أكثر من قيمته. ومثل هذا تلتفت إليه همة أوساط الناس، يعني يستحق قيمة معتبرة، لكن المسألة موازنة بين أرباح وخسائر. الآن لو عندك اشتريت ثلاجة جديدة وعندك ثلاجة قديمة، نعم، استغنيت عن هذه الثلاجة وهي شغالة تشتغل، لكن أنت اشتريت ثلاجة أنظف وأجد وأوسع، ثم هذه الثلاجة لما جئت بالسيارة تحملها إلى أماكن البيع وجدت الأجرة أكثر مما تستحقه من قيمة. حين تأتي بسيارة لتحمل هذه الثلاجة يقول لك أوديها الحراج بمئة، ثم تطلع بالحراج ما تجيب لك مئة، فتقول بلاش من أن نتعب ونتعب خلها عند الباب، والذي يمر بالباب ما يدري هل أنت استغنيت أو ما استغنيت. هذا إذا كان الإنسان ما وفق في تصرفاته، وإلا لو دفعها إلى من يستفيد منها من الجيران أو من الأقارب أو من الجمعيات أو غيرها لما ضاعت عليه، لكن هو يقول أنا إن ذهبت بها إلى الحراج احتاجت السيارة التي تحملها أكثر من قيمتها، وهذا حاصل أحيانا يحمل المتاع بأكثر من قيمته. فبعض الناس من أول الأمر ينتبه لهذا ويجعلها على الرصيف، ما يحتاج يوده ولا يجيبه، يقول بدل ما انخسر خله مكانه. هذه استغنى عنها صاحبه، لكن ما الدليل على أنه تركها؟ يحصل مثل هذا كثير، يوجد عند الأبواب من الأثاث والمتاع أحيانا إنسان يجدد أثاثه ثم يرمي الباقي في الشارع، فأنت ما تدري هل رماه مستغنيا عنه أو رماه ريثما يأتي بسيارة تحمله إلى مكان آخر، وإذا نظرت وجدت فيه أشياء يغلب على الظن أنها تأتي بقيمة. فهل مثل هذا يلتقط ولا ما يلتقط؟ يعني ما يوجد إنسان يغير المتاع وهو نظيف؟ بعض البيوت، بيوت الأثرياء، سنويا يغير الأثاث في كل سنة، فيرمى الأول ولو كان جديدا. فأنت إذا مررت وأنت في طريقك على الرصيف دالوب أن يصلح للكتب من أحسن ما يكون، هل أنت تلبق السيارة وتشيله من غير إذن صاحبه باعتبار أنه يغلب على الظن أنه استغنى عنه، أو تنتظر وتقرع الباب تقول هل لكم نظر في هذا الدالوب أو لا؟ ها. كيف؟ افترض أنك قرعت الباب ما فتح أحد، مسافرين ما هم موجودين، وهذا الدالوب ما أخذ فأنت أخذوا غيرك، ما تدري أنت مارا بالشارع وجدت هذا الدالوب النظيف اللي لو تبي تشتريها من السوق أخذ عليك مبلغ، طيب يجي واحد ياخذ ثاني، هو لك او لاخيك ولا البلديه. الذي دعانا إلى مثل هذا الكلام في قوله في الحديث ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها؟ يعني هل يقال يستغني عنها بصريح قوله؟ هذا ما نحتاج إلى هذه الجملة في الحديث. هل نستدل على استغنائه عنها بالقرائن وأن جرت عادته أن مثل هذه الأمور يرميها بدون تردد؟ ولا شك أن القرائن القوية تفيد في مثل هذا الباب، فإذا عرف من حال هذا الشخص أنه يغير باستمرار ويرمي بعض الأمتعة وإن كانت نظيفة، فمثل هذا إذا دلت القرائن على مثل هذا التصرف عمل به. وهنا دليل على أن الشرع يحترم أموال المعاهدين كما يحترم أموال المسلمين، فإنه لا يجوز الاعتداء عليها ما دام أعطوا العهد والميثاق ودفعوا الجزية، فمثل هذا لا يجوز الاعتداء على أنفسهم ولا على أموالهم لأن إقامتهم شرعية. نعم. باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، كقبائل جمع قبيلة، والمراد بها اسم المفعول المفروضة، مأخوذ من الفرض وهو التقدير والقطع. فالفرائض مقدرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مقتطعة، لكل وارث جزء من المال من مال المورث. والفرائض إذا كان المراد به ما افترضه الله جل وعلا في أموال الأموات لورثتهم فهو شامل للفرض والتعصيب، لأن العلم كله أو الباب كله في الفرائض، والفرائض الوارثون ينقسمون إلى أصحاب فروض وإلى عصبات وإلى ذوي أرحام عند من يقول بتوريثهم على ما سيأتي. فهل الفرائض المراد به هنا ما يقابل العصبة؟ الفرض، الفرائض من الفرض وهو ما يقابل التعصيب، أو الفرائض أعم من الفرض الاصطلاحي بحيث تشمل التعصيب، لا سيما وأن أول حديث في الباب في حق العصبة: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم، ألحق الفرائض بأهلها، هؤلاء أصحاب الفروض المقدرة، والفروض ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. النصف الربع الثمن، الثلثان الثلث السدس، هذه الفرائض المقدرة. ألحق الفرائض بأهلها يعني يعطوها أهلها، فما بقي فيها فهو لأولى رجل ذكر، وهذا هو التعصيب، الإرث بالتعصيب بعدما تبقيه الفرائض. فالحديث شامل للأمرين، فدل على أن الترجمة شاملة للأمرين لدخول الشقين تحتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. والمراد بالفرائض الست المنصوص عليها، والمراد من أهلها من يستحقها من يستحقها بنص كتاب الله تعالى. فالفرائض تلحق بأهلها، فالنصف يلحق بأهله، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت اليم، هؤلاء هم أصحاب، والنصف فرض. ها كيف؟ رحبية نسيتوها؟ نعم، الفرائض سهل النسيان. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. ها ها أيوة. الأنثى من الأولاد هي البنت. المقصود أنه فرض خمسة من الورثة، الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد فإنه يستحق النصف، والبنت بشروطها، والأخت بنت الابن بشروطها، والأخت إلى آخره، والتفصيل معروف في كتب الفرائض. والربع هو فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد، أو للزوجة إن لم يكن، أو الزوجات إن لم يكن للزوج ولد. وكذلك بقية أصحاب النصف والربع لمن ذكرنا، والثمن للزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج ولد. هذه الفرائض المقدرة، بعد ذلك الثلثان والثلث، ثلثان معروف أنه للبنتين، بنتي الابن، والأختين الشقيقتين، والأختين لأب، والثلث لمن؟ للأم فقط، وللجمع من الأخوة لأم. والسدس فرض سبعة من الوارثين. المقصود أن مثل هذا التفصيل يرجع فيه إلى كتب الفرائض. إذا بقي شيء من المال بعد استيفاء أصحاب الفروض فإنه للعصبة، فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، لكنه يشمل الذكر المفرد والجمع من الذكور، ويشمل أيضا من يعصبه هذا الذكر. لو افترضنا أنه مات أو هلك هالك عن زوجة وأخ وأخت، زوجة وأخ وأخت، الزوجة لها الربع والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو عصبها. ما فائدة قوله ذكر بعد قوله رجل؟ هل يمكن أن يوجد رجل أنثى لنحتاج أن يقال ذكر؟ فهو لأولى رجل ذكر، ما الذي يدل عليه اللفظ الأول وما الذي يدل عليه اللفظ الثاني؟ هل هما متطابقان؟ يعني في الفرائض قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي القوامة قال الرجال قوامون على النساء، يعني في الإرث لا يلحظ أي ملحظ غير الذكورة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني سواء كان شريفا أو وضيعا ذكيا أو غبيا، حازما أو هازلا، المقصود أنه ذكر، يعني محكوم بأنه من جنس الذكور. وأما رجل ففيه أوصاف زائدة على مجرد الذكورة، ومنهم من يقول أنه من باب الوصف الكاشف الذي لا مفهوم له. وعلى كل حال هذا الحكم الشرعي، فالذي يبقى بعد الفرائض يعطى للعصبة، والأصل في التعصيب الرجال، والنساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين، فمع اختلاف الدين لا توارث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فذهب إلى ما أفاده هذا الحديث جماهير العلماء، وأنه لا توارث مع اختلاف الدين. ومنهم من يرى أن المسلم يرث الكافر من غير عكس، يعني لو وجد شخص كافر وعنده 10 من الأولاد، من أولاد الذكور مثلا 9 منهم كفار والعاشر مسلم، وهو صاحب ثروة وأموال طائلة هذا الميت، فاقتسم المال، بل قسم على 9 وبقي المسلم المسكين ما عنده شيء ولا يرث شيء، بعضهم يقول في مثل هذه الصورة الكافر المسلم يرث الكافر ولا عكس. كل هذا نظرا إلى الشفقة على هذا المسلم الذي حرم من هذا المال بسبب إسلامه، لكن إذا صح الخبر فلا كلام لأحد، وأنه إذا فاتته الدنيا بقي معه رأس المال الذي هو الدين، وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. فإذا ضمن هذا الأصل الذي هو رأس المال فالباقي سهل، أمره يسير. لا شك أن من الناس من يتأثر بمثل هذا الموقف، ولذا من أهل العلم من يرى أن المسلم يرث الكافر، وهذا ما أخبر معروف عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه، كلهم نظروا من هذه الزاوية، قالوا شخص ثري كافر مات عن أولاد، واحد منهم مسلم والبقية كفار، يتوارثون، يرثه أولاده الكفار، وأما المسلم فيحرم. والمعول في هذا على هذا الخبر، على هذا الخبر. وبالمقابل أنه لو مات رجل مسلم وأولاده مسلمون سوى واحد كافر فإنه يرث وأولاده المسلمون دون الكافر، لأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: في بنت وبنت ابن وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. نعم، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود قضي سئل عن هذه المسألة في شخص توفي عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف لأن الشرط متحقق وهو عدم المشارك وعدم المعصب، فتستحق النصف حينئذ. ابنة الابن باعتبارها تدلي بالابن الذي هو أخو هذه البنت الوارثة للنصف تعطى تكملة الثلثين، لأن المسألة لو كان فيها بنتان لأعطيتا الثلثين، فما دام البنت أعطيت النصف تعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فالأخت. فما بقي في الأخت لأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات فتأخذ ما بقي. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة رضي الله تعالى عنه، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، وذلكم إذا تحاكموا إلينا بأن كان الأب يهودي والابن نصراني أو العكس فإنهما لا يتوارثان للاختلاف في الدين. و هذه المسألة شك أن خلافية والحديث يعني يصل إلى درجة القبول، لكنه معارض بما عرف من أن الكفر ملة واحدة وأن حكم الكفار واحد، وحينئذ يتوارثون لكنهم لا يتوارثون مع المسلمين. وهذا محمول على أن المراد بالملتين لا يتوارث أهل ملتين يعني الإسلام وغير الإسلام، فيكون بمعنى حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما الكفار على اختلاف مللهم فهم ملة واحدة، وهذا قول الأكثر. يعني لو قال إن أهل الكتاب ملة لأن أحكامهم فيها نوع اختلاف عن أحكام غيرهم صار له وجه، لكن المعروف إما أن يقال بأن كل ملة من ملل الكفر اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغيرهم من الكفار ملة واحدة والمسلمون ملة واحدة فيرجع الخبر إلى حديث أسامة، أو يقال إن هذه الملل من الكفر على اختلافها كلها كل ملة كل ديانة ملة مستقلة، فعلى هذا لا يتوارثون. لو تحاكموا إلينا لا يتوارثون، لو وجد أب مجوسي وابنه يهودي أو العكس فإنهم لا يتوارثون. لم أقي ساعة إلا ربع، كان الأخوان يرغبون في ترك هذه المدة تحري ساعة الإجابة في هذا اليوم؟ يرابون ولا يتأهبون الورد والدعاء والصلاة؟ وإلا فبقي على الوقت المقرر 10 دقائق ونستأنف نكمل حديث الفرائض بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.